الزيت والحليب تعرفه طريق التحريم ورمات الحليب الذي يخطط للمسلمين إلى أي حد يجوز لهم بطاعة ولاة الأمر ألا وهو قول السلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فكيف تكفره. قال هذا الحديث ليس معناه كما تقول. ما معنى؟ قال لا طاعة للمخلوق الذي هو أمير في معصية الخالق إذا كان الأمير الذي أمر بمعصية هو يرى أنه معصية. أما أنت فرأيت لا قوة له. إذا أمرك الأمير وعلمت منه بأنه أمرك بمعصية هي عنده معصية فهنا لا طاعة له. أما إذا أمرك بمعصية هو يراها ليست معصية بناء أنه وسند على رأي الإسلامي فهناك يجب أن تطيعه ولو خلقت في ذلك المعصية. قلت مثلا أتستجيب سر الخلق إذا كان مستنبطا من غير عمر إذا تبنى ذلك الحاكم ذلك الوقت؟ قال نعم. هذه التوصية يؤثر إلى السؤال والجواب عليه ما رأيك المسلم في الإسلام اليوم؟ أقول ليس عندي تفاصيل لأحكم الإجابة القاطعة في هذه المسألة ولكن في الصيف الماضي كنت في لندن ونزلت في جمعية رعاية السادات ورعاية فالتقينا هناك أيضا مع الشباب المسلم وفيهم بعض الإخوان الفلسطينيين المقيمين هناك في أبو ظبي ونحو تلك البلاد التي فيها يوم هذا البلد فعرفت منه أن الجماعة لم يتخلصوا من الربا ولو بجانب من الربا